بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل رحمه الله أبو داود من أبواب تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب القراءة في الظهر. قال أبو داود رحمه الله: باب القراءة في الظهر. ثم ذكر رواية عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. كذلك في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء. أيضا في رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته. كذلك ذكر في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. فبيذكر هنا في هذه الترجمة وباب القراءة في الظهر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. قال: لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه وأنها تكون سر، إشارة إلى من قال في ذلك كابن عباس رضي الله عنهما. معلوم أن صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر هي صلاة سرية، بمعنى أنه يستسر فيها بقراءة، وأن صلاة سرية وصلاة جارية. قلنا الشاهد من ذلك الأمر أنه كان يستسر في الظهر والعصر، وكان يجهر في صلاة الصبح، وكذلك في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسررنا به. يبقى قول أبو هريرة رضي الله عنه: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم، أي أنهم يعني يمتثلون في صلاتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي في المواطن التي كان يستسر فيها بالقراءة كانوا يستسرون بالقراءة، وفي المواطن التي كان يجهر فيها بالقراءة كانوا يجهرون بالقراءة. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسررنا به. قال: وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. يبقى نقول انعقد الإجماع على ذلك، قد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في صلاة الظهر وصلاة العصر وركعة الثالثة في المغرب وركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. انعقد الإجماع على ذلك، انعقد الإجماع على ذلك، وهذا هو المنقول من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تم نقله من الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقرأ وبما كان يقرأ وأيضا الكم الذي كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف العلماء في صلاة العيدين والاستسقاء. يقول الإمام منه رحمه الله: والمذهب في ذلك هو الجهر فيهما، يبقى بنجهر في صلاة العيد، بنجهر في صلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف. وكذلك قال: وفي نوافل الليل، قيل: يا ترى هنجهر فيها أو لا نجهر؟ قال: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر والإصرار. قالوا: وفي نوافل النهار؟ قال: يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل: يجهر ليلا. وبالتالي بيذكر في نوافل الليل وفي نوافل النهار. فالبعض قال أن صلاة الليل أصلها هو الجهر، وأن صلاة النهار أصلها الاستسرار، الإسرار بالقراءة، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر فيها. قلنا صلاة الجمعة يعني هي صلاة نهارية، صلاة نهارية، والبعض يظن أن الجمعة بدلا عن الظهر. الجمعة أصل، صلاة الجمعة أصل، وبالتالي معلوم أن الإنسان لو فاتته الجمعة عند ذلك بيستأنف ظهرا، إن فاتته الجمعة بيستأنف ظهرا. صلاة الجمعة كما عقدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجر فيها بالقراءة، كان يجر فيها بالقراءة. وبالتالي بعض كده قال أن صلاة الليل مبناها على الجار، والعبد مخير بين الأمرين. قلنا صلاة الليل يبقى إن قام من الليل نقول صلاة النوافل الليلية، يطار يجر فيها ولا لا يجر؟ قلنا وبالتالي البعض قال صلاة الليل العبد مخير بين أمرين، إما الجار وبين استسرار، ولكن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجر في الأوليين من صلاة المغرب، وكان يجر في الأوليين من صلاة العشاء، وكذلك كان يجر في صلاة الصبح. ولذلك قال في نوافل الليل البعض قال يجر فيها، والبعض قال بين الجار والإسرار، على أساس أنه مخير بين هذين الأمرين. قال: نوافل النهار حيسر بها. قال: وصلاة الكسوف؟ قالوا: على حسب موقع هذه الصلاة، إن وقعت نهارا يستسر بها، وإن وقعت ليلا يبقى يجهر بها. قلنا على أساس أنه البعض قسم إن صلاة النهار بتبقى سرية وصلاة الليل بتبقى جهرية. فلذلك يا ترى لما يقع الكسوف، لو كان الكسوف ده في الشمس يبقى حنصلي الكسوف بالنهار، قالوا: على ذلك يستسر بها، وإن وقع ذلك الكسوف في القمر يبقى على ذلك وقع بالليل، يبقى حنصلي عند ذلك صلاة الكسوف ونجهر بها. قلنا ده لمن فرق بين الليل والنهار. قال: ولكن صلاة الجنازة حيستسر بها سواء كان ليلا أو نهارا، سواء كان ليلا أو نهارا، وقيل يجهر ليلا. وقال أيضا ولوفاة صلاة، قال: ولو فاتته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر، ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى يجهر فيها، إن قضاها نهارا قال فوجان. إنسان فاتته صلاة العشاء فعند ذلك إن أراد أن يقضي تلك الصلاة، قال: لو قضاها ليلا يبقى عند ذلك نقول أنه يجهر فيها، والبعض قال: لو قضاها نهارا فوجهان. قال الأصح أنه يستسر بها، قال: وإن فاتته صلاة نهارية قال كالظهر فقضاها نهارا حيستسر بها، قضاها ليلا كذلك وجهان. قلنا الكلام ده كله عند الشافعية كما ينقل ذلك الشارح من كلام الإمام النووي رحمه الله. يبقى لو فاتته صلاة العشاء قلنا والله دي صلاة ليلية، إن قضاها يا ترى في الحالة دي حيقضيها يجر فيها، لأن صلاة العشاء صلاة ليلية بيجر في ركعتين الأوليين، يا ترى في الحالة دي حيجهر لهذه الصلاة التي فاتته؟ وبالتالي لو كانت نهارية يستسر بها، أو كانت ليلية يبقى حيجهر بها، ولا الأمر أساسا هو يخير بين الأمرين؟ نقول أنها طالما فاتت الصلاة فهو يخير، إن كانت من الصلاة الليلية التي يجهر فيها كصلاة العشاء مثلا إن فاتته يبقى عند ذلك هو مخير بين الأمرين، ولكن لو كانت صلاة سرية يبقى سواء كان قضاها ليلا أو نهارا يستسر فيها. يبقى لو كانت الصلاة اللي فاتته صلاة نهارية يبقى يستسر بها سواء قضاها ليلا أو نهارا. ولو كانت صلاة ليلية فاتت هذا الإنسان كمغرب أو عشاء يبقى نقول عند ذلك مخير بين الأمرين، سواء أن هو قضى هذه الصلاة الفائتة ليلا أو نهارا، نقول أنه مخير بين الأمرين، بين الاستصرار وبين الجهر فيها. وصف عامة الجهر أو الاستصرار هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، قال: ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر، وكان لا يطول في الركعة الثانية، وكذلك في الصبح. يبقى بيذكر أبو قتادة رضي الله عنه يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ به في صلاته. قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان بيجهر بقراءته في صلاة الظهر وصلاة العصر، قلنا وبالتالي ذكروا أنه كان يقرأ بكذا وكذا. قلنا الصحابة كيف علم ذلك الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، قلنا ولكن ده على النضرة وليس على سبيل الاستمرارية والاستدامة، ولكن كان على سبيل النضرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من كان خلفه القراءة. قال: فكان يقرأ من سورة لقمان وسورة الذاريات. يبقى الصحابة رضي الله عنهم لما يصفون لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بكذا وكان يقرأ في العصر بكذا، قلنا الكلام ده يعني إما أن هم أساسا بدأوا يقدروا صلاة النبي وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على أساس أنهم يعلمون كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، فكانوا يقدرون القراءة. هذا بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يجهر بالسورة التي يقرأ بها في صلاة الظهر بعد الفاتحة، فكما ورد في حديث البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، من سورة لقمان والذاريات. قال ابن حجر رحمه الله: واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفيين. يبقى سواء كان تعمد هذا الأمر أم لا، يبقى هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استصر في الجارية أو جهر في السرية يبقى عند ذلك نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وبالتالي ترى يسجد للسهو عند ذلك أم لا يسجد؟ نقول السهو عند ذلك مباح لأنه ترك سنة من السنن، فإن ترك سنة من السنن وليست بواجب عند ذلك نقول سجود السهو هيبقى مباح وليس بسجود سهو واجب. نقرأ كده في كلام العلماء: هذا سجود سهو واجب، قلنا إن ترك واجب من واجبات الصلاة. قلنا طبعا لما بيترك ركن الأركان يبقى لا تصح الصلاة إلا إن أتى بذلك الركن، لا يجبر فقدان ذلك الركن بسجود السهو، ولكن احنا هنلزمه بسجود السهو بعدما يأتي بذلك الركن المفقود. قلنا لأن الصلاة لو فقد ركنا واحدا من أركانها فالصلاة باطلة حتى يأتي بذلك الركن، ولا يجبر بسجود السهو. لكن لو ترك يعني واجب من واجبات الصلاة، قلنا كالتشهد الأوسط أو كالتسبيح في الركوع أو السجود، أو أنه هو أساسا ترك التسميع عندما قام من الركوع ليعتدل وينتصب القامة، فعند ذلك انتقل بتكبيرة انتقال ولم يقل يعني في رفع سمع الله لمن حمده، فعند ذلك نقول هيجب عليه سجود السهو، يبقى هذا النقص هيجبر عن طريق سجود السهو، ده سجود سهو واجب. لكن لو ترك سنة من السنن نقول سجود السهو عند ذلك يباح، يعني هو مخير بين الأمرين، فإن ترك سنة من السنن قلنا زي دعاء الاستفتاح، إن ترك دعاء الاستفتاح هل يسجد للسهو أم لا؟ نقول سجود السهو عند ذلك مباح وليس بواجب، حتى نفرق بين سجود السهو الواجب وسجود السهو المباح. فعلى ذلك قال: واستدل بذلك على جواز الجهر في السرية. يبقى لكن نقول هذا كان يحدث من النبي صلى الغداء أحيانا، يعني في بعض الأحيان أي على سبيل النظرة، ولكن ليس كان الحال المستديم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بصورة كذا وكذا في صلاة الظهر. قال أنها لا سجود سهو على من فعل ذلك، أنها لا سجود سهو على من فعل ذلك. وفي حجة على من زعم صار شرط لصحة الصلاة السرية، ولكن نقول أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالصلاة، يجهر في قراءة في صلاة الظهر. قلنا معنى كده أن الاستصرار ليس شرط من شروط صحة الصلاة، ليس شرط من شروط صحة الصلاة. أن البعض لما قال أن ده هيبقى شرط من شروط صحة الصلاة، معنى كده لو خالف وكان متعمد ذلك الأمر يبقى على ذلك صلاته تكون باطلة، ولكنها نقول هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر والاستصرار. قال وأحيانا يبقى نقول أنه على سبيل النظرة. قال والحديث لا يدل إلا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصير في السرية ويسمع بعض الآيات أحيانا، فاستدلال به على جواز الجهر مطلقا في السرية قال بعيد. يبقى قال أن البعض لما استدل وقال أنه يجوز الجهر في السرية يبقى نقول ليس الأمر بهذه الصورة، ولكن بقيد ألا هو أنه يكون على سبيل النظرة وليس على سبيل الاستدامة. يعني البعض قال الجهر كالاستصرار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القوم الآية أحيانا، يعني الأمر ده تكرر منه، تكرر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال يبقى السر كالجهر ولكن الأفضل الاستصرار. نقول لا، يبقى الأصل الاستصرار، ولكن من الممكن أن يجهر في قراءته في الظهر أو العصر، هذا يكون على سبيل النظرة ولا يكون على سبيل الاستدامة، ولا يستوي الجهر والاستصرار في الصلاة السرية، ولكن يقدم ذلك السر لأن ده غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر في رواية أخرى عن أبي قتادة رضي الله عنه زاد فيها وفي الأخرين كان يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى في الركعة الأولى والثانية يعني كان بيقرأ بفاتحة الكتاب ويزيد على ذلك قراءة أخرى يضيف تلك القراءة إلى قراءة الفاتحة في الركعة. والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر كان بيقتصر على فاتحة الكتاب، كان بيقتصر على فاتحة الكتاب، بالإضافة أيضا أنه كان يطول القراءة في الركعة الأولى أكثر من تطويلها في الركعة الثانية، يبقى كانت القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية. وكذلك أيضا لما حنصف الحال من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، يبقى نقول أنه يصلي ويقرأ في كل ركعة بقراءتين، يبقى يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بفاتحة، يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة، قلنا سورة البقرة، ثم في القيام الثاني الركعة الأولى يبقى عند ذلك يقرأ بقراءة أدنى من القراءة في القيام الأول. يبقى نقول في القيام الثاني من الركعة الثانية من الركعة الأولى كان يقرأ بقراءة أدنى من القراءة في القيام الأول. وكذلك أيضا نقول يبقى على كل قيام، نقول في الركعة الثانية يبقى في من صلاة الكسوف القيام الأول يقرأ قراءة أدنى من القراءة التي كانت في القيام الثاني من الركعة الأولى، وكذلك أيضا يقرأ في القيام الثاني ركعة ثانية قراءة أدنى من القراءة التي تمت في القيام الأول من ركعة الثانية. قلنا دي صلاة فيها تناسق، فيها تناسق، وبالتالي نجد أن أطول الركعات حتكون الركعة الأولى. ولذلك كما ذكر وكما بين أبو قتادة رضي الله عنه يقول فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، قلنا بيطول القراءة في الركعة الأولى، قلنا حتى يعني يدرك الناس تلك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدركون تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أبو قتادة رضي الله عنه وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذا في صلاة العصر وكذا في صلاة الغداء. قلنا في الصلاة بصفة عامة يبقى صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لكن الركعة الأولى بتبقى أطول من الركعة الثانية، فالقراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية. وكما قال أبو قتادة رضي الله عنه قال إن هو ولعل العلة في ذلك المبرر الذي من خلاله يقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى في قراءته أكثر من الركعة الثانية، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. يبقى قال إن هو كان تطويل في الركعة الأولى من أجل الداخل، قال من أجل الداخل حتى يدرك ذلك الداخل، يبقى الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فده كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه، ده طبعا تعليل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه ده لأن ده حل مستديم من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وهذا الأمر قد يتناسب، يعني لعلها تكون علة مقبولة، علة مقبولة. قلنا على أساس أن البعض قد يتوضأ عند إقامة الصلاة، البعض قد يأتي من مكانه عندما يستمع إلى الإقامة، فناسب ذلك تطويل الركعة الأولى حتى يدرك ذلك الداخل تلك الركعة مع الإمام، وحتى لا يفوت ذلك الخير مع الإمام. ولذلك أيضا في رواية عن أبي معمر رحمه الله قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: بالتراب لحيتي. قال: بالتراب لحيتي. قلنا: كان التراب اللحية، يعني كان الصحابة يرون ذلك من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم عريضة ترى من خلفه، كانوا يروا تلك اللحية من خلفه. فعندما يتكلم قلنا واضطراب اللحية لا يتم إلا بتحريك الشفتين، اضطراب اللحية لا يتم إلا بتحريك الشفتين، فإذا تحرك الفك الأيسر الأسفل عند ذلك لابد أن يكون اضطراب من في اللحية يراه من كان خلفه، يراه من كان خلفه. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كانوا يعني يحكمون بهذه القرينة. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني في الظهر العصر، قالوا نعم. قال: كيف تعرفون ذلك؟ قال: بالتراب لحياته. قلنا بالإضافة أيضا إلى هذه الرواية المذكورة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القوم الآية أحيانا، وكذلك كما قال أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، فعلموا عند ذلك أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك يقرأ بهذه الصور كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنهم رضي الله عنهما أنه كان يسمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد الآية من هذه الصور في سورة لقمان وكذلك من سورة الذاريات. فيبقى دي بقرينة الحال كما يقول خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكانوا يعرفون ذلك باضطراب اللحية، هم لم يسمعوا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. على رواية خباب بن أرط رضي الله عنه ما كانوا يسمعون ذلك، ولكن كانوا يعلمون بتلك القرينة من اضطراب اللحية، وأن اضطراب اللحية لا يتم إلا بتحريك الشفتين، إلا بتحريك الشفتين، فعند ذلك يتحرك الفك الأسفل، فعند ذلك تضطرب تلك اللحية، وكانوا يرون ذلك من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. الرواية كما يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، ولكن كما قال أبو قتادة رضي الله عنه في تبرير لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الأولى حتى يدرك الناس الركعة الأولى، وإنما كان التطويل لهذه المناسبة ألا هو حتى يدرك ذلك الداخل الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب تخفيف الأخريين، يبقى كان يطول في الأوليين وكان يخفف في الأخريين، وكان بيقتصر فيها على قراءة الفاتحة، وكان يقتصر فيها على قراءة الفاتحة، فلذلك قال باب تخفيف الأخريين. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة أنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنه: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك، قال: ذاك الظن بك. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في ركعتين أوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك. تكلم على مسألة تخفيف القراءة في الركعات الأخيرة، إما كان التطويل في الركعة الأولى والثانية، أن الركعة الثانية القراءة فيها أقصر من القراءة في الركعة الأولى، وقلنا كان ذلك التبرير من أبي قتادة رضي الله عنه حتى يستطيع الناس أن يدركوا الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخفف في الركعات الأخيرة. ولذلك كما بيذكر في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. وكان طبعا هو أمير على الكوفة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي هؤلاء القوم يعني رفعوا تلك الشكاية إلى عمر رضي الله عنه بشأن سعد بن أبي وقاص، وقالوا أنه لا يجيد الصلاة، قالوا كده أنه أساسا ما بيجيدش الصلاة. فعلى ذلك قال: أما أنا فأمد في الأوليين، بيذكر بقى كيفية صلاته، قال: فأما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، ولا قالوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان بيقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانش بيقصر أبدا في صلاته عن هذه الصفة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه قام بعزله، قلنا حتى يأدي الفتنة، يبقى قام بعزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى يأت الفتنة، ولكنها أوصى، يعني أوصى عمر رضي الله عنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أنه جعل الأمر في أولئك الستة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وراض عنه، ولكن أوصى إن لم تكن هذه الإمارة تبقى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأوصى من كان أميرا أو من تم اختياره أمير المؤمنين أوصى خيرا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب لما أزاحه من الإمارة وأدى للفتنة، ولكن ليس بسبب تقصير عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومعلوم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكما قال عنه عمر الخطاب رضي الله عنه أنه ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرضى عنهم. قال لما جعل الأمر في أولئك الستة هم اللي يختاروا مين يا ترى هيكون أمير المؤمنين بعد عمر الخطاب، يبقى قال أنه جعل الأمر في أولئك الستة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنه راض، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طبعا مناقب سعد بن وقاص رضي الله عنه كثيرة، ولكن لما رفعت تلك الشكاية لعمر الخطاب وأد الفتنة، يبقى وأد الفتنة، وبالتالي قال كما يقول عمر لسعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قالوا ان هو ما كانش بيجيد الصلاة، ان هو ما كانش بيجيد الصلاة. قال: اما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخرين، بيتكلم ان هو اساسا بيقرأ في الركعات الاول من الصلاة، وكان بيطول فيها القراءة كصف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحذف الأخرين، يبقى كان بيقتصر على قراءة الفتح، ولا قالوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك، ذاك الظن بك. عمر رضي الله عنه لما قال هذه المقولة لسعد بن وقاص رضي الله عنه ليس فيه تشكيك من عمر رضي الله عنه أو تصديق عمر رضي الله عنه تلك الشكاية التي رفعت إليه بشأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولكن قلنا دائما كده الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، وبين ايه السبب في ذلك، وان عمر بين له انه ما ازاحه عن الاماره، قلنا لعيب في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، ولكن كما بينا هو وأد للفتنه. قال الامام النووي رحمه الله: فيه مدح الرجل الجليل في وجهه اذا لم نخف عليه الفتنه العجب او الكبر او الزهو، ونهي عن ذلك انما هو لمن خيف عليه الفتنه. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن المدح، عن مدح الرجل في وجهه، قلنا مخافة هنا يعني الفتنة، مخافة الفتنة على ذلك الإنسان، لكن إن أمن الفتنة عليه فجاز المدح في وجهه، جاز المدح في وجهه، ولكن بهذه الشروط، هو أن احنا نأمن عليه الفتنة، لا يدخل ولا يتسلل إلى قلبي الكبر ولا العجب ولا الزهو. فإن خفنا عليه ذلك الأمر فالأصل المنع، الأصل أساسا المنع، يبقى منع المدح والثناء في الرجل للرجل في وجهه، يعني كما بيّن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن نحث ذلك التراب في أعين المداحين، وقال: ويحق قطعت عنق صاحبك، كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. فلكن جواز مدح الرجل الجلي في وجهه إن كنا نأمن عليه من تلك الفتنة، ونأمن أن العجب أو الكبر لا يتسلل إلى قلبه، لا يتسلل إلى قلبه. وكذلك أيضا جواز أن يذكر رجل ما فيه من تلك النعم التي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى إياها، إن كان من باب التحدث بنعم الله عز وجل، وإن ادعت المصلحة الشرعية لذلك، إن دعت المصلحة الشرعية لذلك، إن كان يأمن أيضا على نفسه الفتنة. وده اللي قاله أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ذكر له عمر رضي الله عنه أن الناس يعني يشكون سعد في كذا وكذا، فبين سعد رضي الله عنه كان من الأوائل ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دل من أوائل من أسلم رضي الله عنه وشاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك تكلمون في شأنه؟ يبقى لما كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه لازم النبي في بداية الدعوة، في بداية الدعوة كان من الأوائل السابقين في إسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما قال له ذاك الظن بك، ذاك الظن بك، فعلى ذلك قال. وسعد بن وقاص رضي الله عنه لما قال ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما كانش يقصر أبدا في أنه كان يصلي ويؤدي الصلاة كالصلاة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية التالية رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كيف كانت الصحابة رضي الله عنه يقدرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، يبقى دي صلاة سرية، ازاي كانوا بيقدروا؟ نقول بكم من الآيات كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حضرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدروا كده يبقى بالتقدير، قلنا قدروا قراءة أو عدد الآيات، نقول والله إيه المعيار اللي هم من خلاله قدروا عدد تلك الآيات، أنهم كانوا يعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وإن لما أنت بتصلي وراء إمام بنعرف الإمام ده بيقرأ الفاتحة يعني في كم من الوقت بيستغرق قراءة الفاتحة، قلنا على أساس أنه بيقف على رؤوس الآيات بيمد تلك الآيات، يبقى بنعرف من قراءة هذا الإنسان، إنسان بيبقى عنده قراءة سريعة، يبقى عند ذلك ممكن نقدر ما يقرأ أو كم الذي يقرأه ذلك الإنسان، الكم الذي يقرأه ذلك الإنسان، قلنا بالتقدير كده يعني بالتقدير، مش هيبقى أمر يقين لكن على غلبة الظن من حاله، يبقى استقراء لحال ذلك القارئ، نقول أنه قرأ يعني ما يقرب من 10 آيات، يبقى لو سكت إنسان كده سكت وكنا نعلم كيف يخرج الكلمات، يبقى عند ذلك نقول قرأ بمقدار كذا، قرأ بمقدار كذا، يبقى يترجم ابنه ازاي؟ بالتقدير، قلنا من استقراء لحاله. يبقى ده كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدروا القيام بتاعه، يبقى ممكن القيام بتاعه ده استغرق من الوقت ما يتساوى مع قراءة كذا وكذا من الآيات. قال في الظهر عاف حذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف ملام ميم تنزيل السجدة. قال وحذرنا قيامه في الأخرين من صلاة الظهر، قال على النصف من ذلك. وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك. فقال إن إحنا قدرنا قراءة مما كانوا يعلمون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا يقولون أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، ونعرغم إن إيه نقول حتى في الصلاة الجهرية يبقى الركعة الثالثة والرابعة أو الركعة الثالثة من المغرب سرية، يعني كان بيقرأ فيها بإيه؟ بفاتحة الكتاب. الصحابة قدروا الكلام ده ازاي؟ قلنا بالتقدير كده، بالتقدير قالوا ان الوقت اللي هو كان يمكثه قائما في الركعة الثالثة او الثالثة والرابعة في العشاء يقول ان هو بقدر قراءة الفاتحة، بقدر قراءة الفاتحة. فعلى ذلك نقول لو كان انسان يقرأ في الركعات نقول الثالثة والرابعة بصفة عامة، لو كان بيقرأ بعد الفاتحة بصورة نقول لا حرج من ذلك الامر، لا حرج، يعني ما فيش حرج في ذلك، احنا دايما بنقرا كده بفاتحه الكتاب فقط، ده المنقول لنا، هذا هو المنقول. قلنا لكن المنقول ده كان عن طريق تقدير الصحابه رضي الله عنهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتصر في الركعه الثالثه او الرابعه الفاتحه فقط، يبقى ده ما كانش كلام نصوص، ولكن ده كله من تقدير الصحابه، قالوا ان الوقت اللي كان بيستغرق قياما في الثالثه او الرابعه ما كان يتعدى فيها قراءه الفاتحه، يبقى ده نقول بالتقدير، يبقى ده بالظن، هذا بالظن. وبالتالي لو قرأ الإنسان نقول الرواية التي بين أيدينا المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تبين جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، يبقى بنقرأ صورة حتى لو كانت قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. قلنا الرواية التي بين أيدينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني تؤيد ذلك الأمر. فكما قال يبقى فحضرنا قيامه في ركعتين أولين من الظهر قدر 30 آية بيقرأ بالثلاثين آية. قلنا التقدير يبقى ده تقدير بالعد كده. قلنا عندهم يبقى على أساس أنهم كانوا يعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكيفية صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقدروها بثلاثين آية. قالوا قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحضرنا القيام في الأخرين على النصف من ذلك. بمعنى كده أنه أيضا كان يزيد على الفاتحة كان يزيد على الفاتحة. فنقول ركعتان الأولين من صلاة العصر كركعتين الأخرين من صلاة الظهر. يبقى ده كلام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحضرنا القيام في الأخرين على نصف من ذلك. كلام ده يتكلم عن صلاة الظهر. وحضرنا القيام في الأولين من العصر على قدر الأخرين من صلاة الظهر. يبقى طبعا هنا الأولين من صلاة العصر بيقرأ فيها يبقى صورة بعد أو بعض الآيات بعد فاتحة الكتاب. فالرواية هذه الرواية التي بين أيدينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني تؤيد أنه جازت القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وده ما فيهوش منع ليس هناك منع ولا ما فيش نصوص أساسا أن احنا نقتصر فقط على فاتحة الكتاب نقتصر فقط على فاتحة الكتاب بالإضافة أيضا إلى أدلة أخرى ذكرها العلماء. يعني أدلة أخرى ذكرها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الرجل الذي أساء في صلاته فقال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم بين أنه أساسا يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ بفاتحة الكتاب قال فلتقرأ بما تيسر معك من القرآن. وبينت رواية بعد كده أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب فقالوا إذا يقرأ فاتحة الكتاب وصورة وقال فلتفعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى قال يبقى كل الركعات تبقى على ذلك المنوال على ذلك الصفة دي. يبقى جواز أن احنا نقرأ صورة أو بعض آيات بعد فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة. تقول جاز ذلك الأمر بهذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. بالإضافة أيضا أن ده كان تقدير الصحابة رضي الله عنه ما كان يتعدى قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة. لكن هو لم يرد نص بهذه المسألة لم يرد نص بهذه المسألة. نقول أن الركعة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب أساس الركعة لا تصح إلى فتحة الكتاب. لكن يا ترى ممنوع أن احنا نزيد على فتحة الكتاب في ركعة الثالثة والرابعة؟ يبقى نقتصر على ذلك الأمر نقول عند ذلك يجوز أن احنا نقرأ زيادة على فتحة الكتاب في الثالثة والرابعة. لكن طبعا لا صلاة إلا بأم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب قراءة الفاتحة مع كل ركعة من ركعات الصلاة وأن الركعة لا تحتسب كركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الحديث يدل على تخفيف الأخرين من الظهر والعصر من الأولين منهما. يبقى نجد أن صلاة الركعة الثالثة والرابعة من الظهر أخف من الأولى والثانية في الظهر. الركعة الثالثة والرابعة في العصر أخف من القراءة في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر. قلنا الصلاة كان فيها تناسق نوع من أنواع التناسق. الركعة الأولى أطول ركعات وبعد كده تليها الثانية الثالثة والرابعة والثالثة والرابعة. يبقى صلاة فيها تناسق وده كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال دل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وأن تكون على نصف من صلاة الظهر. قال والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخوف من أجل ذلك. دي حكمة بيستنبطها العلماء. يعني الحكمة يقول ليه ترى كان بيطول في صلاة الظهر أكثر من صلاة العصر. فعلى ذلك يبقى بيشوف والله التوقيت تقدير التوقيت ده التوقيت ده كان فيه قيلولة وأصل القيلولة قبل الظهر أصل القيلولة قبل الظهر وجازت القيلولة بعد صلاة الظهر لكن أصلها أساسا قبل الظهر. فكانوا يقيلون فقالوا والله على أساس أنه هو ده وقت نوم وغفلة فكانت وقت القيلولة فناسب ذلك أن يطول في الركعة الأولى من الظهر. قالوا أما وقت العصر ده فده وقت الانتهاء من العمل وبالتالي بيكون أصيبه بالإرهاق والتعب فناسب ذلك تخفيف القراءة. لكن هو بصفة عامة هنجد أن تطويل القراءة في الظهر وتقصير القراءة في العصر يعني ليس بالأمر نقول إيه البين يعني ده نقول تفويت بسيط يعني تفويت بسيط. فحنجد كده أنه كان بيقرأ في الأولين من الظهر قدر 30 آية ويقرأ في الأولين من العصر قدر على النصف من ذلك. تقول يعني هيبقى إيه 15 آية فرق مش هتاخد وقت يعني كبير، عشان ما نظنش كده ان الفرق في التطويل يعني فرق كده قدر كبير من الزمن، لا، وليس بقدر طويل، ليس بقدر طويل. قلنا كل زمن الصلاة يبقى تطويله كله بيكون في قراءة، تطويله كله بيكون في قراءة، لكن الركوع والركوع، السجود والسجود، وقلنا ان هو بيطول بقراءة بعض الآيات أزيد من صلاة العصر، فنجد ان هي قراءة الآيات ده هي مش هتستغرق وقت، ده هيبقى وقت ضئيل، نقول يعني دقائق معدودة، يعني هي هتبقى دقائق معدودة، فنجد ان الفرق بين صلاة الظهر والعصر هتبقى عبارة عن دقائق معدودة، يعني ليست بساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، لا، دي دقائق معدودة في الفرق بين الظهر والعصر. قلنا الآن الفرق كله هيعود إلى القراءة، يعود إلى القراءة. تخيل كده الفرق بين الظهر والعصر يبقى فرق قراءة 30 آية. طب يا ترى 30 آية نقرأها في قد إيه؟ يبقى وقت يسير، يعني هنجد إن هي وقت يسير جدا. فعلى ذلك يبقى الفرق، عشان ما نظنش الفرق بين صلاة الظهر والعصر كده في فرق زمني طويل، لا، ليس بفرق زمني طويل، ده فرق زمني قصير. ولكن لما قال العلماء الحكمة من ذلك، لماذا كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر؟ قال على أن ده وقت كان غفلة، وقت نوم قيلولة، وبالتالي إن قام عسى أنه يكون قد أجنب في منامه فيغتسل، وكذلك أيضا هو لم يكن على وضوء ولم يتأهل بعد للصلاة فيتوضأ إلى غير ذلك. فلكن دي الحكمة، دي حكمة مستنبطة، ده كلام العلماء، يعني ده كلام استنبطوه من ذلك. لكن نقول هي ليست بالتطويل، يعني ليس القدر الزمني بين الظهر والعصر قلنا بالتطويل بالطويل، قلنا حتى نقول والله هذا نسب كذا ونسب كذا، لكن ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مقصد العلماء تقريب المفاهيم إلى الأذان، تقريب المفاهيم إلى الأذان، فنظروا إلى الوقت، فنظروا إلى الوقت، الوقت العصر ده يبقى ده وقت التعب، وبالتالي ناسب التخفيف. لكن عشان ما نظنش التخفيف ده تخفيف يعني في فرق بينه وبين الظهر بمسافة طويلة أو فترة زمنية طويلة، لكنها فترة زمنية قصيرة وليست بالطويلة. ولذلك ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر، قال إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتأهل فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. في رواية موجودة عند مسلم رحمه الله بيذكر أيضا فيها أن صلاة الظهر كانت تقام يذهب الذاهب إلى البقيع، يبقى مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع قلنا فيها مسافة، يعني مسافة كده كبيرة ليست بالصغيرة، فكان بيذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يذهب إلى بيته يتوضأ ثم يأتي إلى النبي أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان يدرك ركعة أولى مما يطيلها. يبقى كانت نقول الإطالة كلها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قراءة تفصيلية، كان يقرأ قراءة تفصيلية وتفسيرية، وده كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان نقول الكلمات، يبقى قلنا حتى يسمع السامع، حتى يسمع السامع، يبقى بنجد ان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى مفسرة حيث يسمع السامع، ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب قدر قراءة في صلاة الظهر والعصر. قلنا المقصد من ذكر العلماء لقدر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، قلنا حتى يعني نجمع بين هذه القراءة وقدر القراءة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أما الناس فليخفف، ترى سورة التخفيف دي ازاي؟ يبقى من أما الناس فليخفف، إنه فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يبقى نقول التخفيف دوت يا ترى ده كلام مطلق هيعود إلى آراء الناس أو إلى ما يرى الناس، ولا هننظر أيضا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به وفي الكم الذي كان يقرأ به، كما نقلت لنا ذلك الصحابة رضي الله عنه. قال باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور. يبقى قال جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور. كذلك في رواية أخرى أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يخشى والعصر كذلك والصلاة كذلك، إلا الصبح أنه كان يطيلها، إلا الصبح أنه كان يطيلها. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحضت الشمس صلى الظهر، يبقى إذا فاء الفي كان يصلي الظهر في الوقت كما بينا قبل ذلك لما تكلمنا عن أوقات الصلاة. وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كان يقرأ كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. في الصلاة كان بيقرأ بهذا المقدار إلا في صلاة الصبح كان يطيلها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، ولكن قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنه في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر عصر؟ فقال لا. فقيل لا، لعله كان يقرأ في نفسه. قال خمسة، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزل حمارة على الفرس. قال عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه. فقال خمسة، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزل حمارة على الفرس. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. فعلى ذلك بيذكر مقدار ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر. فكانت الرواية الأولى رواية مذكورة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء الطارق والسماء ذات البروج. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال لا، نفى. وطبعا يعني دايما القاعدة أن المثبت مقدم على المنفي، المثبت مقدم على المنفي. ويعني بعض العلماء قالوا يعني الصلاة دي صلاة سرية، صلاة سرية، فكان بيسكت بيقرأ، فيترى لكن هل يترى كان بيقرأ قرآن ولا ده ذكر ودعاء؟ ما كان بيسكت، يبقى فعلا هو كان بيسكت فترة زمنية، لكن هو يترى كان بيقرأ فيها قرآن ولا كان ذكر ودعاء؟ يعني كان ذكر ودعاء، ممكن يكون ذكر ودعاء، ممكن يكون ذكر ودعاء. طب لماذا يعني قالوا ان هي قرآن؟ قلنا بدلالة الروايات التي ذكرناها عن أبي قتادة رضي الله عنه، وكذلك عن براء بن عازب وعن الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القوم الآية أحيانا، فعلموا من ذلك أنه كان يقرأ القرآن. وكذلك أيضا في صلاة الرجل الذي أساء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في القيام قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله بيتكلم على الصلاة السرية، لعله ما كانش بيقرأ، لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الرجل الذي أساء في صلاته قال في قيامه أنه فلتقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقال لا صلاة إلا بأم الكتاب. فالكلام ده يطبق على كل الصلوات السرية والجهرية، السرية والجهرية، وبالتالي وجوب، وأن الفاتحة ركن من أركان كل ركعة من ركعات الصلاة، الفاتحة ركن من أركان كل ركعة من ركعات الصلاة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة الظهر والعصر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. فقيل لا، لعله كان يقرأ في نفسه. فعلى ذلك قال خمسة، دعاء طبعا على من أنكر ذلك، قال هذا شر من الأولى، فقال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وبالتالي هو ما قالش للصحابة الله يقرأه بكذا وكذا، لكن ده كله قلنا كان تقدير الصحابة رضي الله عنهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كرواية مذكورة عن أبي قتادة رضي الله عنه وعن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان يسمع القول الآية أحيانا، فعلموا من ذلك أنه كان يقرأ، يبقى ما كانش ذكر ولا دعاء، لكنها كانت قراءة، قلنا ده وطبعا المثبت مقدم على المنفي. نستدل بقى بروايه ابن عباس رضي الله عنه لما قال لا، نقول ده اساسا هذا منتهى علم ابن عباس رضي الله عنه في تلك المساله، هذا منتهى علم ابن عباس رضي الله عنه في هذه المساله، ولكن المرجع دائما ان المثبت مقدم على المنفي، كما بينا قبل ذلك ان عائشه رضي الله عنها انكرت على من ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، وقالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، ولكن نقول ان الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا ذلك الامر، فهذا حذيفه، هذا المغيره بن شعبه، ابو هريره، كل هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ذكروا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لصلاه قوم فبال من قيام. فنقول ان عائشه رضي الله عنها لما تكلمت بما كانت تعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بالحال اللي هي كانت تراه في بيته يعني، ولكن نقول انه ده كانوا يستصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنقول راهم المشاهد ما لا ترى عائشه رضي الله عنها. عشان كده دائما القاعده ان المثبت مقدم على المنفي، ودول كلهم صحابه، والصحابه رضي الله عنهم عدود لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه تكلم بما انتهى اليه علمه. وبعض الاشياء قد غابت عن الصحابه رضي الله عنه، بعض الاشياء غابت عن الصحابه بل عن اكابر الصحابه رضي الله عنه، وبعض السنه كده غابت عن اكابر الصحابه، نقول ادي عمر الخطاب رضي الله عنه غاب عنه ان الاستئذان ثلاثا، يعني الاستئذان ثلاثا، وان لغايه لما اتى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما ارسل اليه عمر الخطاب، فلما طرق ثلاثا انصرف، فعلى ذلك يعني قال عمر رضي الله عنه يعني ما حملك على ذلك؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثا والا فانصرف. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه قال فلتاتيني يعني بمن يصدقه والا اوجعتك ضربه. فلما ذهب الى ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال والله لا نرسل معه الا اصغر القوم، خذ يا ابا سعيد. فقام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر لعمر رضي الله عنه تلك المساله. فنقول ان عمر غام عنه ان الطرق كده استئذان ثلاثا، فنقول ان غابت بعض السنن على الصحابه بل على اكابر الصحابه، على اكابر الصحابه. فنقول هذه من الامور ايضا التي قد تكون غابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبالتالي لكن الصحابه اثبتوا ذلك الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاوليين من الظهر والعصر، نقول قراءه فوق قراءه الفاتحه، ولعله كان بيقتصر في الركعه الثانيه والثالثه، الثالثه والرابعه من صلاه الظهر والعصر على فاتحه الكتاب. قلنا كل ده كان من تقدير الصحابه رضي الله عنهم استقراء من حال النبي صلى الله عليه وسلم، انهم كانوا يعلمون كيف كان يقرا. ولذلك كما قال جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور، ونحوهما من الصور. قلنا يبقى ده الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كقلنا تقدير الصحابه رضي الله عنهم، بالاضافه لعله هو استمع الى قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقرا هذه الاشياء. كذلك ايضا كان يقرا والليل اذا يغشى، والليل اذا يغشى، يبقى كان بيقرا هذه الصور، كان يقرا صلى الله عليه وسلم هذه الصور. فثبت انه كان يقرا في الظهر في ركعتي الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخرين قدر 15 ايه. يبقى نقول يبقى في الحاله دي قلنا ان هو بيقرا في الثالثه والرابعه من الظهر، يبقى فوق الفاتحه. ده الشاهد من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. عشان كده نقول لو انسان يقول ان هو يعني سهى في الصلاه وقرا في الركعه الثالثه والرابعه، قرا بعد الفاتحه قرا سوره من قصار الصور، فترى امور سجود السهو، نقول لا، صلاته صحيحه، مفيش ما يمنع، يعني مفيش ما يمنع من هذه القراءه، مفيش ما يمنع من هذه القراءه. يبقى يقتصر على الفاتحه، نقول ده ظاهر الامر، ولكن لو زاد على ذلك نقول لا حرج في هذا الامر. قلنا ادي الروايه المذكوره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مثبته لذلك الكلام، ولو لم ياتي روايه فيها النص ان احنا نقتصر على قراءه الفاتحه في الثالثه والرابعه فقط، في الثالثه والرابعه، ولكن ده الحال المقروء من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الصحابه رضي الله عنهم نقل لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرا به. قلنا في الصلاه الجاريه ده امر معلوم، لكن كل قضيه في الصلاه السريه فكانوا يقدرون صلاه النبي او قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه انكر ذلك الامر، قال لما قيل له كان يقرا في نفسه قال خمسه، هذه شر من الاولى. يعني قال الخطابي رحمه الله دعا عليهم، دعا عليهم على أساس أنه هو دعا عليهم، قلنا لأنهم اعترضوا على قول ابن عباس، فقال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. طبعا ما ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما على أساس أنه قد يكون عنده علم، ده من أهل البيت قد يكون عنده علم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني دفع ذلك الأمر وتلك الشبهة وقال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في البلاغ، ما قصر في البلاغ، ولأن البعض يظن أنه قد خص آل البيت ببعض الأشياء دون الناس، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينفي ذلك الأمر، ينفي ذلك الأمر. وقلنا ده كلام الشيعة، يعني ده كلام الشيعة، نجد أنهما يقول لك هذه مرويات عن آل البيت، يبقى نقول والله طب المرويات دي الصحابة رضاش لي، يقول لك ده خاص بها آل البيت. حنجد أن الكلام ده عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفع هذا الأمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يدفع ذلك الأمر، آل البيت ذاته دفعوا ذلك الأمر، فلا حجة للشيعة في ذلك الكلام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، كان بلغ البلاغ المبين وما خصش آل البيت بشيء. فعقب ابن عباس رضي الله عنه وقال وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، ثلاث أشياء. قال أمرنا أن نسبغ الوضوء، نقول والله طب ده أساسا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بإسباغ الوضوء، وألا نأكل الصدق، وده كلام صريح، وألا ننزل حمار على الفرس، يعني لا ننزل حمار على الفرس، نقول كل الأحكام ده هي يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولم يخبئ هذا الحكم، مفيش حكم الأحكام دي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم أو خص بأهل البيت دون غيرهم، ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه المقولة منه وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، يعني أكد على هذه الخصال معهم تأكيد، يعني تأكيد زي ما نقول والله هذه بنتكلم الكلام العام وبنأكد يا فلان بنأكد على حكم الأحكام اللي احنا ذكرناها، يبقى مش خصهم بالحكم ده والحكم ده لم يقله للناس، لا، يبقى ده كذلك أيضا قول يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهما، يعني إلا إيه فهما أعطى الله عز وجل لعبده، يعني يقولوا يبقى ده فهم فقه في الدين، وكذلك أيضا ما خصهمش بحكم والحكم دوت أساسا لم يذكره للناس، ده كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، قضية منتهية تماما. قلنا عشان يقطع طبعا ذلك الطريق على الشيعة وعلى أمثالهم، وحتى لا تكون فتنة ولا شبهة يدخلون من خلالها، قلنا كمدخل الشيعة. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذه الخصال الثلاث، قلنا الأمر ده كان لجميع الناس، ومعلوم أن احنا آل البيت يحرم عليهم الصدقة، آل البيت يحرم عليهم الصدقة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي أوساخ الناس، وألا ننزل حمار على الفرس، قلنا ده كلها أحكام ثابتة، ولكن كان يؤكد لهم على هذه الأحكام، ينتبهون لتلك الأحكام، وإلا فإسباغ الوضوء على المكاره ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن رفع الدرجات واحتلال الإنسان للدرجات يكون عن طريق إسباغ الوضوء على المكاره، وطبعا هنا كثرة الخطى إلى المساجد. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب قدر القراءة في المغرب، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.